عندي رسالة بل كتي واصلها إذا عندك دلالة. مسجوني بيا لو رحتي يشجيكي حالة. سلم على وخلي يجيني ضحوة تنهار. شسمه يقل قال هندو راح به الحال. شافه ابن سبعين بين قيود واغلال. بلغ سلامه الطهر واخبر بالذي قال. بلغ سلامه الطهر خبر بالذي قال. لن الدمع بس ما سمع بالوجه النثار. لن الدمع بس ما سمع بالوجه النثار. قل لا تخبرني عن أحوال يا مرسول. قل بسجين مظلم وهم قيد ومغلول. وهمومتي توارد علي والجسد منحول. ضيق عليه الواسع الطاغي الجبار. بشار رد يهم السجن بيده المفتاح. تلهف على أحواله وصفق راحن على راح. طب للإمام يخبر يقل إجا وراح. تعجب من أحواله وصارت عنده أفكار. قال اتصاله بيا صفا يا بحر لعلوم. ذاك السجين مغلق وهذا الباب مردوم. قال له جلال الله يا عمنا داهي من دوم. وإحنا لجيل دين الهدى نتجرع مرار. وإحنا لجيل دين الهدى نتجرع مرار. ومسلمين الأمر للباري مطيعين. واللي يطيع الخالق ومسلمين الأمر للباري مطيعين. ما يعسر علينا بإذن عالم التكوين. معرفة حال أهل السماء وطي الأراضي. واللي يطيع الخالق تطيعه والأقدار. احنا صبرنا والعدو ميلين قلبه. هارون ما يراع النبي وما يخاف ربه. لازم يقطع كبدي الطاغي بشربه. لازم يقطع كبدي الطاغي بشربه. شتت شمال النبوة يمين ويسار. شتت شمال النبوة يمين ويسار. شتت شمال النبوة ويمين ويسار. أفلح من صلى على محمد وآل محمد.